لأنني في آخر محاضرة وقفت عند هذه الكلمات القرآنية الطيبة أن الله سبحانه وتعالى الكلام بالطبع لا يطر الدين ولا حتى يطر العقل ان يتعلم وتساعدونات معه ومن حدد الله سبحانه وتعالى هذه الرحمة الواسعة على من تنزل ومن تصيب ولمن تكتب ولذلك من يحرم من رحمة الله لا يلومن الا نفسه لانه بالطبع الذي لم يوفر في نفسه الشروط التي تستوجب هذه الرحمة. ومن هنا قال اهل العلم انت مطالب من قبل الله اما بترك واما بفعل. أليس كذلك؟ واي شرع يأتي من الله يفعل ولا تفعل انت مطالب من الله اما بترك واما بفعل. الترك هو الذي يأتي بالشريعة بصيغة المنهيات. لا تفعل لا تفعل لا لا لا لا لا لا يتنب يتنب يتنب هذه منيات. وهذا الفعل الذي اتطلب به فهذه هي المأمورات. افعل كذا اقم الصلاة ات الزكاة صم كذا كذا كذا كذا كذا كذا. ومن هنا بيّن الله سبحانه وتعالى انه لا يستحق رحمة الله الا من ألزم نفسه منهج الله المتمسك. افعل ولا تفعل. المنهيات لا تفعل والمأمورات افعل. وما أمرت به ينقسم إلى نوعين، إما أشياء مادية وإما أشياء عملية ومعنوية، أليس كذلك؟ ومن هنا قالوا جمع الله سبحانه وتعالى هذه الأمور في قوله فسأكتبها للذين يتقون. ويتقون به يعني يجتنبون المنهيات. مش يتقي يبقى بتلبي الايه يجتنبون المنهيات. ادي اول شق في او انت مطالب به في الشريعه التي تنزل اليك. لا تفعل فينبغي ان تتقي كل ما حرم الله سبحانه وتعالى عليك. يبقى الذين يتقون مش كده؟ وايه؟ ويؤتون الزكاه. قلنا المأمورات بقى يا اما اشياء ماديه يا اما اشياء عملية ومعنوية. الأشياء المادية اللي هي في مقدمتها وعلى رأسها اللي هي الزكاة، الذين يؤتون الزكاة والأشياء التعبدية والعملية والمعنوية هذه لا يمكن أن يفعلها الإنسان كما قال أهل العلم إلا بعلم يأخذه من آيات الله، وإلا كيف ستعرف الصلاة وكيف ستؤدي الحج والعمرة وكيف ستصوم وكيف وكيف وكيف إلا إذا عدت إلى آيات الله فهمتها علمتها آمنت بها عملت بها. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذا الذي يستحق رحمة الله الواسعة الذي يلتزم ويلزم نفسه منهج وشرع الله، لا يلتزم لا منهج ولا شرع لا مقطع له في رحمة الله. وأقيم هذه الإثنين لا مقطع له في رحمة الله. لما يجي فاعل كل المنهيات الخمر والرأس والضمس والغناء وكذا وكذا وكذا وكذا ومعطل كل المأمورات لا جهاد ولا حق ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر ولا ولا ولا ولا، هل هذا يوصف بالإيمان؟ هل هذا له مطمع في رحمة الله؟ الله لا إيمان له ولا مطمع له في رحمة الله. ومن هنا الله سبحانه وتعالى أوجب رحمته كما قال أهل العلم أوجب رحمته لأهل طاعته. يبقى لا يستحق الرحمة إلا من كان من أهل الله من أهل الطاعة. إذا استلب منهيات وألزم نفسه المأمورات سواء كانت مادية سواء كانت تعبدية فعلية أو معنوية، هذا هو الذي يستحق رحمة الله سبحانه وتعالى. جماعة اليهود قوم لا يختلف في ذلك اثنان عاقلان، لأن السيمة جميل وما أعلم هذا، لا يختلف في ذلك اثنان عاقلان دائما يعني يتلمسون الثغرات حتى يدخلوا منها، سواء كان ليضعوا أنفسهم في مقدمة الشرفاء النظفاء المؤمنين الأتقياء، لما نحن الآن عايزين يقولوا الآن نحن من دعاة السلام ومن أهل الرحمة ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، فدائما يتلمسون الثغرات يدخلون منها. فلما نزلت هذه الكلمات الطيبات فسأكتبها للذين يتقون، قالوا احنا متقين، قالوا كيف قال احنا متقين، يؤتون الزكاة قالوا ما احنا بيؤتي الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون قالوا طب ما احنا آمنا بآيات الله مش نزل بالتوراة، والتوراة عبارة عن آيات الله واحنا آمنا به بس، يبقى احنا من اهل رحمة الله. نفس الكلام وانا افسر لاخوانكم سورة البقرة، قلت لفلذا قول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب قالوا احنا من الغيب ويقيمون الصلاة قالوا احنا بنصلي، ها وهذا كده سورة البقرة كده ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قالوا احنا بنصلي قالوا احنا بنصلي، يبقى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون راح ربنا قال لهم لا انتوا كده حتى لو كنتوا كده، طب احنا عايزين يبقى والذين يؤمنون بما انزل اليك لا ضر ولا كلاب فين انتوا امنوا بما انزل على محمد ما حصل، فقال الله سبحانه وتعالى والذين يؤمنون بما انزل اليك باخرج اليهود واخرج النصارى ضل نفس الكلام، لما قال الله في هذه السورة فسأكتبها للذين يتقوا ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون أو احنا فينا كل ده، احنا فينا كل ده، أما ربنا من طيب الذين يتبعون النبي الأمية مش كده، يبقى هم داخلين هذه بقى اللي بدأ يطلعهم كل كان ده طيب كمل، هذه ليست كل المطالب، مش كل المطالب، فعلى حسب زعمك لو كان فيك الامور السابقه من تقوى وزكاه وايمان بايات الله لو كان فيك، نحن طالبك بشيء اخر، الذين يؤمنون بالله الذين يتبعون النبي الايه النبي الامي النبي الامي، هم اتبع النبي الامي طبعا معروف مين المعنى به وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وانا قلت لكم من ذي قبل ان الأمية عيب في اي انسان، اي انسان يقال عنه ده امي ده عيب فيه، ومعنى امي اي على الاصل الذي ولدته عليه امه، الاصل الذي ولدته عليه امه انه لا يقرأ ولا يكتب، معنى كلمة ام انه على الاصل الذي ولدته عليه امه لا يقرأ ولا يكتب، ده معنى امي ده معنى امي، قلت ان هذا عيب في اي انسان، لذلك لما تيجي مثلا يعني تقول لجيب لك جيب لبنتك لما تذكر الامية تحطها في معيبه ولا في محاسنه، ها تحطها فين في معيبه، مش هي بالعقل كده في معيب، ولذلك تقعد تقول ده معاه خيار شيء طيب وعنده مش عارف ايه شيء طيب وراجل ربنا موسع عليه طيب وعنده شقه مش عارف كذا، كنت عمال تعذب تعذب في الاخر بس هو في عيب ليه؟ انه امي لا يقرا ولا يكتب، ده عيب وده عيب، عيب في كل الناس الا في واحد النبي عليه الصلاه والسلام، ان وصف الاميه مدح له وليس عيبا فيه، يمدح به وليس عيبا فيه، ليه؟ انه امي، ومع هذا علم الذين يقرؤون ويكتبون امي، ومع هذا فاقت بلاغته وفصاحته بلاغه وفصاحه جهابذه اللغه عند العرب شعراء المحضرمين وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وكما قلت ان كان من جماله ان يكون اميا. لماذا؟ لانه لو لم يكن اميا لوجد اهل الكفر مدخلا للطعن فيه وفي رسالته. يوم لما يجيب كتاب يقول لك اه ده كتب هو اللي بأليفه هو اللي عمله وبعدين اه ده محترف ده محترف فعمل الكتاب ده او اكيد قرأ في كتب تانية وقعد يجمع منه. ولذلك ربنا قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. طب لو كان حافظ اذا لارتاب المبطل كان ولا قرأ وجمع من كتب تانية ما بيخلصش. كان واحد يقول اه ده هو اللي قلبه وكتب. طب ما بيكتبش. ولذلك سد عليهم هذا الطريق. المعنى ان يأتي بفصاحة وبلاغة بهذه الصورة. معنى انه يأتي بهذه الاخبار. معنى انه كذا. اذا لابد وان يكون له معلم. بشهادتهم ولم يتعلم على احد ولم يعلمه احد. فمن اين جاءه هذا العلم؟ إذا فيه الطريق واحد. الله رب العالمين. بس يدينه فجأة كده. بدون مقدمات كده. فوصف الأمين في اي انسان عيب الا في مين؟ الا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا الله سبحانه وتعالى اراد ان يخرج هؤلاء الملاعين الذين ارادوا ان يقسموا انفسهم مع المؤمنين وان يقطعوا لانفسهم بالايمان والتقوى. الله سبحانه وانهم من اهل رحمة الله. الله سبحانه وتعالى اخرجهم بقوله الذين يتبعون النبي الامي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين امره. والله ما استطاعوا في هذا الوقت ان ينكروا او يجحدوا. ما يدلش يقول ما حصلش. لان ربنا قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. في هذا الوقت ابن يقول ما حصلش. والله لو كذب النبي في هذا لكذبوه. لو كان كاذب في دي وقال اني انا صفاتي موجودة عندهم في التوراة وموجودة عندهم في الانجيل وكان كاذبا لكذبوه. ولكنهم ما استطاعوا. ما قدرش واحد يقول كده. وانما في هذا الوقت عملوا على محض هذه الصفات من الطرات والايات والانجيل. تحريفها وتبديلها والعمل على محوها. وهذه حرفتهم. ولذلك لما قلت زمان ونحن نقسم في سورة النور لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة قد زنا. وبعدين كان الرجل وامرأة من علية القوم. طب يحملوا معاهم ايه؟ مش عايزين يلزموهم. خلاص؟ مش عايزين. وقلت ان اليهود هم الذين اصطنعوا وكان لهم الصدق. انت عارف ان يقول لك له حق براءة الاختراع. يعني اول ما اخترع هم اليهود اول من اخترع مسألة المحسوبيات والشفاعات بالحدود والعبث كده. ان دلوقتي القوانين بتاعتنا كلها كده مصبوغة بالثورة اليهودية. اليهود اول من اخترع هذا. فكان عندهم قانون الشريف فيهم يبقى نظام والوضيع فيهم يبقى نظام والقوات بتاعتهم يعني اي قاضي فيهم خليب الذمة معروفين مصبوغة بالثورة اليهودية. اليهود اول من اخترع هذا. فكان عندهم قانون الشريف فيهم يبقى نظام والوضيع فيهم يبقى نظام والقضاة بتاعتهم يعني اي قاضي فيهم خريب الذمة معروفين بخراب ديناميتهم والعياذ بالله. لذلك القاضي لما بيسوق وقع عن خراب الذمم دي بيتكلم عن ان واحد فقير من بني اسرائيل فقير. وبعدين له بقرة. فوصف البقرة دخلت إلى حمى رجل غني. حمى اللي هو يبقى عامل أرض مصورة جاسعة في جنبها. دخلت حمى كده. فدخلت على اسطبل خيل. فدخل يطلبها فنزل الرجل من عرة القوم الأكثرية ده فوائد البقرة لأخي مصطر فقال ماذا تريد؟ قال بقرة. لا قال لا هي بقرة. قال ليس عندك بقرة قال الشاب عندك بقرة ليس عندك بقرة. قال هي نتاج الخير. خير مش مصطر الخير خلفتها. قال شوف شوف شوف الضلال يهود الخير خلفتها. شوف اليهود عملوا ايه؟ ولدوا الخير بقر مش هتبقى عارف. اه والله ولدوا الخير بقر. لا شعب جايب لك خنزير عمال يكسر ويحفر ويقول لك ابو السلام. شوف الحاجه اللي بنت يعني حاجه غريبه جدا. فسبحان الله فقال لا دي تاج الخير. تاج الخير فراح ذاهب للقاضي وقضاه فارسل السريه الى القاضي بهديه. بعث لها في بالك انت القاضي جلس على سنان ينظر في القضية يهودي وقبط خلاص عشان ينظر في القضية فرح أصدر شر. قال وقد رعى القضاء أن الرجل المدعى عليه اللي هو الثاني هو المحق وقد ثبت أن البقرة من نتاج الخير. خلاص مش معناه هو قبط يهودي قبط خلاص مش هيكمل بقى. وقد حكمنا على المدعي يعني مش كمان لسه هيلزقوا حكم كمان. وقد حكمنا على المدعي فراح قايم المدعي ده قبل ما القاضي يكلم وصاح ايها القاضي قف خلاص وقف الجلسه ماذا تريد؟ قال ارفع الجلسه لامر قد اصابني. نرفع جلسة دلوقتي بس في حالة حصلت كده. قال وماذا أصابك؟ قال قد داهمني الحيض. لذا قال إيه؟ فالقاضي قال له سبحان الله رجل يحيض؟ قال خير ولدت بقرة يعني الخيل ولدت بقرة خلينا كمان حيض يعني اشمعنى دي انت مش مصدقها يعني. مثل النصب والضلال سبحان الله. فبنو اسرائيل قوم عدماء الذمة الذمة فهذه طبيعتهم هذه طبيعتهم. ولذلك سبحان الله اليهود اذا كان له الحق كان يطالب بانه يحتكم الى رسول الله لانه لو احتكم الى اهل القضاء عندهم عارف ان حقه هيضيع. ولذلك القران قال وان يكن لهم الحق ياتي اليك مذعنين. هو دي الحق يجي ان عارف ان النبي مش حاجه يعلم حق لكن عليه الحق يشوف قام يهودي بقى يديله معروفه كده. فلما اليهودي واليهوديه زلت وهم عايزين يخففوا عن اليهودي واليهوديه مش عايزين يلزموهم هو متزوج يوم متزوجه فنادى النبي صلى الله عليه وسلم مين نحتكم اليك؟ ماذا ترى فيهما؟ لذلك القرآن تعجب من الطفل ده وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. طب ليه حكمت ليه؟ قالوا هم عارفين ان الاسلام دي تقليد وده الكلام ده هتشوفه دلوقتي ووضعوا عنهم ايه؟ صراهم والاغلال التي كانت عليهم كبير تقليد. فقالوا ماشي يبقى احنا لما نذهب الى محمد اكيد هيدينا حكم مخصص وده اللي احنا عايزينه عايزين نمدينه ولا نمدينه. فلما ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان كيسا فاطما ذكيا عليه الصلاه والسلام ويعلم ما في كتبه يقول لا بقول بقى لما يقول ما اقولش انكره. قال كيف تجدون حكمه ما عندكم في التوراه؟ حكمه في التوراه عندكم ايه؟ قالوا ان نجددهما وان نحمم وجوههما مسودين وجوههما ونضعهما على باب بظهورهما خلف خلاف كده ونطوف بهما. قال النبي كذب كذب فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. بدلة التوراة لكن نجيب التوراة نجيب التوراة فجاب التوراة ورم يدين الفلام غلام يعني لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره قالوا نسمع عن أعلك عشان تقرأ خلاص اليهود ولم يموت تفسير أبولية لما تيجي عند حكم الرجل وحاطط ايدك كده وقالي للي بعده خلاص. فقعد الغلام واخذ يقرا. فلما جاء حكم الواجب فعل ما قالوه. الرجل ده الذي امي يعني بعد امي وقالت له كلام غير الكلام كلام غير ولا وقال هذا مش فوت كلام لا قالت كلام غير الكلام وقالت هذا لا لا فشوف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يدك واقرا يا ابن الكلب يا ابن الكلب يا ابن الكلب انا شوف تلاقي الكلب تلاقي الكلب كبار صغار لا خير فيهم كبار صغار وهو لا خير فيهم إما حلت عليها لعنة الله قال الله حلت عليها لعنة الله إما اشتد عليها غضب الله غضب الله. ولذلك الناس اللي ماشية تتكلم يقول لك دي خطيرة قال النساء ما بيرحموا أحد طبعا إذا كانوا قد قتلوا أنبياء الله أنبياء الله إذا كانوا قد يعني سبوا الله سبحانه وتعالى واتهموه بالبخل والبخل ليش تنتظر؟ ليش تنتظر؟ فالعجب يدري شيء انهم يفعلون هذا. العجب في الخزي اللي احنا فيه. في الذل اللي احنا فيه. في المهانة اللي احنا فيها. تعجب من ده. تعجب من ده ان اكثر من مليار مسلم مش قادرين احنا اخوانا. اكثر من مليار مسلم واقفين حاجزا. تعجب من ده. وده اللي اقطع قلبك. اللي بيعملوا اليهود ده ده هم يعني يفعلون هذا واكثر من هذا كمان. هذه طبائعهم. هذه طبائعهم. ومن هنا اعتمد بعد هذا ان بلام عرف ان الناس ده ما يقول عندهم حالته كده على طول. فالشيء اللي بقى عندهم مش على هواهم يعمل يعمل ايه؟ يحذفوه. لكن في عهد النبي ما استطاعوا ان ينكروه. ليش هم مش موجود؟ لانهم يعلمون ان ربه ايه؟ يخبره. يخبره يخبره. ولذلك من اسلم منهم من اسلم منهم اخبر كأبي بن كعب بان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له صفات مذكورة عندهم في التوراة في التوراة. وذلك حديث البخاري عطاء بن يسار لما لقي عمرو بن العاص وكان قد قرأ في هذه الكتب فقال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مذكورا بصفته في التوراة؟ قال نعم ذكر في التوراة ببعض ما ذكر في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وإحرارا جليل المؤمنين. هذه صفات وردت في مبشرا ونذيرا وردت في القرآن الكريم. وأخر يذكر ما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة يقول عطاء بن يسار فلما لقيت أبي بن كعب سألته فذكر لي مثلما ذكر عطاء عمرو لا يخبره في حرفه. ما اختلفوش في حرف في حرف. ففعلا كما قال الله سبحانه وتعالى فعلا يبينه مكتوبا عندهم في الايه؟ في التوراة والانجيل. فمذكور النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والانجيل بكثير من صفاته التي ذكر فيها بها في القرآن الكريم. طبعا انت الان لما تفتح لم تجد هذا ليه؟ لان كما قلت ليس للتوراة هي التوراة وليس الانجيل هو الانجيل. وان ربنا يخبره يحرفون الكلمة عن مواضعه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ما خلوش. ولذلك كما قلت لما يجي يقول لك انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يقول لك اخي القرآن بتاعك ما تمدح التوراة ما مش عايزين نعرف بيها ليه؟ يقول له اي توراة انا انزلنا التوراة لربنا نزلها يقول معاك دي اللي نزلها. كذلك الانجيل يقول لك يا ربنا يبع الانجيل هاي يبقى مدح بس الانجيل الذي ايه الذي ينزل ثم الانجيل الذي ينزل لك فيه انت المعزة الذي ينزل من الذي ينزل لك ربنا قال الذي يجدناه مكتوبا عندهم في ايه في التوراة والايه والانجيل من صفات بقى المذكورة ايه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر خلاص يأمرهم بالايه بالمعروف وينهاهم عن المنكر وبدأ بهذا لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان مما ضيع بني إسرائيل. من ذلك لعن الذين كفروا من الكتاب من بني إسرائيل على لسان إيه؟ داوود رئيس ابن إيه؟ ابن مريم. طب اللعنة دي حلت عليهم إيه؟ وبسبب إيه؟ وهم ذكر لها سبب أصول الكلم لا يتناهون عن منكر إيه؟ فعلوه. ولذلك شوف من أهم الأسس التي ينبغي أن نلتزم بها. ان نلتزم بها وهي التي ضيعت وهي التي ضيعت الأمم السابقة عدم الأمر بالمعروف والنهي عن حالة اللامبالاة اللي احنا فيها الآن. يعني ترى من كرم يقام ما تلناش عدد وبقى مبدأنا يعني من طمانك خليك في حالك ده حصل والله يقول لي ما يعني هذا وده اللي خلى حتى حكمنا يستخفوا بينا اللي عارفين هم لو فعل كل المنكرات ما عادش ينكر عليهم ما عادش ينكر عليهم ويبقى مبدأنا ايه يا عم كل عيش طب تاكل فين عيش انت فاكر نفسك يا عم عيش وانت عايش تبين والله نحن اموات وغير احياء نقولها بمين فيه نقولها بمين فيه والملك الشعوب اصبحت امناعات امناع شعوب امناع امناعات والله وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن احدكم امناع قيل كيف يا رسول الله قال ان احسن الناس احسن وان اساء الناس اساء هو ماشي في الراتب أو لا يشوف الرجل بل ليس له الشخصية الإسلامية المستطيلة أن ينكر على أهل المنكر وأن يأمر بمعروف قد ضاع قد ضاع بل العكس حينما يجدون من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يثبتون عزائمه ولما حصل لا واحد طالع يقول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقول يا أخي يا أخي بس ده يقضينا معاه لأنك رايزين عليك بطل وكأنك تطالب أن يكون حقيرا لأن ضمن إلى صفة الذي لا يأمر بالمعروف عن المنكر أنه منها حط إليها صفة ثانية وحقير وحقير وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لا يحقر أحدكم نفسه قيل يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه قال أن يرى أمرا لله له فيه مقال فلا يقول فلا يقول شيء مخالفة شرعية وساك ناس معطلة الجهاد وساك معطلة شرعية وساك ولا يتناكل وعي شيء خلاص خلاص وما يوجد فيقول الله سبحانه وتعالى لكم يوم القيامة لما لم تقل طب عذره نفس العذر اللي تسمعه بالرب عايزين نعيش عايزين رب العيال عايزين ناكل يا عم خلينا في حالنا طب يعني لو قلت الا يحسن لا بس عارف الا يحسن انا فأي يوم الايام عايزين كده فأي يوم الايام عايزين كده ان ربنا يقول بمنعك ان تقول فيقول رب من خشية الناس طب الاجر لا مقبول وده ده حقير وعذره مرضي عليه لان مبدا الحديث لا يحقر لا يحقر احدكم الناس نفسه فلا حقير خلاص طب الاجر ده فيقول الله سبحانه وتعالى فإياي كنت احق ان تخشى فيجد به الى النار طب منها كده طب منها كده تخيل واحدة تلاقي مرسم الحكيم دول انها تكون حقيقة وبقولها بمين فيها ليش كده انها تكون حقيقة ما شوف هناك بحث لنسى بيحسن بسين نسى بسين حق بوالح مش قادر يتكلم منكر قائم مش قادر يتكلم الناس مش كده ناس مش كده لذلك لسه انا يعني هذول شايف بعضهم بسبب هذا اللي بيطلبني مني اني انا عيالك دلوقتي ده بيتكلمني ان انا اكون يما الرقيب يعني انت بتكلم مني هو ده حب ليا ولا خوف عليا كان بيتكلمني ان انا اكون يما حقير يوم ان تكون لي كف عن الحق بيطلبني ان اكون يما حقيرا هي كده مش حب ده مش حب ده مش حب فما ضاعت والله هذه الأمة إلا بضياع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله ما ضاعت إلا بهذا من ذلك تجد السلبية دي لأن معناه أن كل عالم تبقى سلبية ومعناه أن حكامك هستطيل عليك وعافية مش هتفتح باطك ومن ذلك سبحان الله تمشي الشارع وتلاقي خمسة بموت واحد يمشي موت متصور لك وبعد ما يموت يمشي يا عم ده ما دخلتيش لي واحنا مال واحنا مال واحد ماشي مع واحدة بيطفيلها ولا بحولها في الشارع واحنا مال واحد اختطب واحد في نزال العتبة واحنا مال أمة حلوة كده شوف أمورة كده يعني من نزع بأي حاجة من نزع بأي حاجة بس حاجة مسيحية مسيحية والله يزيد نحن نتقلب في لعنات الله مسيحية ولذلك كان الخيريه لابي لما كنتم خير امه اخرجت للنهان. ليه يا اخويا؟ هل تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ ربكم المعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تنهى عن المنكر. ما عندنا الكلام ده، ما عندنا الكلام ده. والجسم ده اوضاع الناس، اوضاع الناس. ولذلك لما قلت في الحديث الذي اخرجه احمد لما مرت امراه في ابي هريره، انت لا حديث ما يعرفه. مش هقول مرت به خيانه زي الحرائق اللي ماشيين دلوقتي، لا، مرت به ريحها يا عصف الطيبه. فقال الى اين يا عمك الجباره؟ لو واحده من بتوع دلوقتي فتوك ده وانت ملك ومال اهلك ومال اللي خلفوك ومال يا سيد حسنين في الموجودين الشارع، مش كده؟ لكن ما تربيش على كده. تربي هي عارفه ان كل راجل في الام مسؤول عنها. من حقه ان يامر بمعروف ونهى عن المنكر. فقال الى اين يا امه الجبار؟ قالت اني اريد المسجد. لرائحه كبريه ولرائحه فرح ولرائحه رائحه سفر ليليه. فقال عيدوا فاغتسلوا. فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلت المراه ومرت بقوم وريحها يعصف لم تقبل لها صلاه. الله يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ ايه؟ يا امر بالمعروف ونهى عن المنكر وهي تستجيب. دلوقتي تعالى وقف واحد يمشي تخلي عيالها ليه؟ طبعا اولا هتتضرب، وثانيا يروحوا طالبين ال اسمه ده حارسهم. تعالى الحقوا ده في واحد بيقول لي احنا تقريبا ليه؟ ايه مش ممكن تضربوا فيك 50 يورو؟ يا ابني الكلب كلها تقريبا ليه؟ سيبها كلها تقريبا ليه؟ وانت مالك انت ده الحلم ده هيتحمل التقدم، بتحارب التقدم يا متخيل ده اللي بيذنبك. انت واخد الدين ده فين؟ مش كده؟ اتفضل. المعروف والنهي عن المنكر ده كان من اولويات دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه علم اتباعه كيف يامرون بالمعروف وكيف ينهون عن المنكر، من اولويات هذه الدعوه. ولذلك يا اخي على المستوى العام والخاص وعلى اي مستوى، لا تجد الخراب يحل والله الا من جراء طبيعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اذكر والله ايام ما كنا طلبه لسه وقالوا كان الواحد بيركب مواصلات، اذكر ان مره راجل لقى بعض الاولاد بيكتبوا في الاتوبيس على بيبقوا الاتوبيس وعلى الكراسي وعمالين باسنان الاقلام يقطعوا كده ويبهدلوا. فقام الراجل يقول يعني يكتب يكتب كده كتير بقى اللي قاعدين، يعني انت مالك ما تخليش لهالك، هو الاتوبيس بتاع ابوك خلاص شوف السلبيه. طب الاتوبيس ده مسموح عني انا بركبها وانت بتركبها وانا منتفع بيها وانت بتركبها بيها. قال لا في الشارع عاملين كباين تليفونات بتيسر للناس اللي بيتكلم هنا، عمالين يكسروا ويشيل يثبتوا ويشدوا والناس ماشيه والعالم رايحه وجايه. ما في انسان بينكر هذا، ما في انسان بينكر هذا. فالخراب بقى كل حاجه ايه؟ مفيش من ينكر هذا. تخش شارع تلاقيه مليان يعني كميات من الاوساخ والزباله من جراء فعل المعصومين اللي عايزين يتعلموا رباط الاسلام خلاص. لكن هذا بيحدث وناس رايحه وناس جايه وناس بص عليه، محدش بيقول له اللي انت بتعمله ده شرعا. لا يجوز، ما ينفعش، ما ينفعش. محدش بقى خلاص، كل واحد بقى كنت ولا مال خلاص، تنطط لينا ولا مال وانا مالي. احنا كان بيعطل شرح الله يقتله ده بالجهاد يولع الدنيا يخرب الدنيا يصلحه يبوظه. انا مالي انا اللي اكل واشرب وحتى لو ما كنتش شريك انا مالي. خد بالك انت شعر الحلم كده ناس حلوه حاجه تفرح، حاجه تسر، حاجه تسر. كل حتى اللي بيعمل معروف بينا على المنكر بيطبقوا عزايمه والله، بيطبقوا عزايمه. يعني يا عم خليك يا عم يا عم اللي خايفين عليك يا عم بطل بقى يا عم بتاع، بنسمع كلام ده كتير يعني. الحمد لله الحمد لله. فاي انسان كده واقف مع نفسه كده لا يامر بالمعروف لا ينهى عن المنكر هي امعكم حقيا بحكم السنه. امعكم حقيا بحكم السنه. وبقول لك من اللي فيه حديث اطلق عليه امعه وحديث سماه انه حقير بحق النفس فهو امعكم حقير. شوف بقى كام واحد يطلع كده، شوف بقى واحد فتش في 60 مليون وده تعالى قول لي، يبقى تعالى قول لي دي كانت. فدي يأمرون بالمعروف وينهون عن المقر هذا أخ ضيعه بنو إسرائيل فضيع بنو إسرائيل والله ضاعوا بضياعه وزي ما ضيع الأمة دي بضياعه برضه زي ما الأمة دي ضيع بضياعه برضه برضه خد بالك فده شيء ينبغي أن تعلمه أن تعلمه يبقى أمرهم بالمعروف وينهاهم عن الناس عن المنكر في تلاتين ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يقول ان القصد ده كان ضاع عندهم برضه كان ضاع عندهم برضه فكانوا يحلون ما يحبون ان يكون حلالا ويحرمون ما يبغضونه العمليه طبعا لهوام ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث معلوم كما قال اهل العلم ان التحريم والتحليل خدها صح كده ان التحريم والتحليل لا يكون الا من عند الله ورسوله نحن لا يملك ان يقول هذا حلال الا الله ورسوله ولا يملك ان يقول هذا حرام الا الله ورسوله ولا يؤخذ التحليل ولا التحريم الا من الله ورسوله انا بقول الكلام ده ليه ولسه معلق على جريدة طبعا لقيت النادين فيها الشيخ عطيها صعب هجوما عنيفا ليه؟ قالوا عطيها صعب بيقول ايه ان صفحة المرأة حرام وده يعد من الزنا يسقى الراجل هل هيلو بسبب انه قال هذا الكلام طبعا المفتي مؤسسة فريق واصل وافقه على هذا وهل يشفى عليه او كده روح بقى لا جايبينه عشان يدينا كل حاجة حلال هيديه ليه حرام ما ينفعش ما بيحضرش كده ايه رايك في الخناق هيقول لك ايه حلال ايه رايك في الخم حلال ايه رايك في الهبه حلال ايه رايك في الحلال هيقول حرام لا ينفع لا يقعد بقى يلا اطلع عليك يا روح فجاب المفتي حلو امور كده واخد بالك انت والله واحد قال لي في الجريء ولم يختبر معه ليه انت بقى لازم تنور واخد بالك من لم يختبر معه ليه واخد اول ما قعد واحنا داخلين عليه وجايبين معاهم واحده متبرجه مخرجه لها صوره واحنا داخلين عليه اول اختبار راح دخل عليه ما اداله ابنها احمد ابنها قال لك لا ده ده حمية مية لا لا ده لا لا لا ده بقى هيلزق في الكرسي مش هيقوم لو اداني قال شفت لم يختبر هذه الاختبار بقى وبعدين قاعد ايه رايك في مصافحة النساء؟ قال لا انت ما خدتيش ردك؟ قلت ده جنب صفحتك تبقى مصافحة النساء ايه؟ حلال ده ادخل بلاد هو صفحة بقت حلال انت خدت الصفحة منين بقى؟ خدت الحلال منين؟ من المفتي هو الصفحة يبقى حلال يهدم بقى حلال لكن اتفقنا الله والرسول هو اهم حاجه عمل المفتي مش الله والرسول خد بالك قالوا ها المفتي اللي قبل كده قال ان التدخين حرام وللاسف المساجد المتطرفه راحت معلقه الفتوى وقالت ان المفتي بيقول ان التدخين حرام وان من حق الزوجه اللي جوه تدخل ناس طلب الطلاق ايه بقى الكلام المتشدد اللي ربنا اداه ولا لا؟ مين قال كده؟ الراجل طول ما عنده صحه يدخل سيبك من كده يا راجل سيبك من التعقيد اللي فات ده بقى يعني شوف شوف شوف شوف شوف الحلاوه شوف الحلاوه يا الله دي مصايب دي مصايب والله دي مصايب ودي بقى كل ما تساله سؤال ايه رايك في فوائد البنوك؟ قال لها هذاكر واقول لك لسه هشوف ال مش عارف اوعى تجزا قال لها لسه هشوف واقول لك اوعى تجزا لسه هشوف واقول لك لسه 50 سؤال لسه هشوف واقول لك طبعا انت فاهم لسه هشوف دي يعني ايه؟ يعني ايه ها؟ ها؟ ايه ايه ايه ايه السماعة اقول اه ولا لا ايه على ايه على ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه فهم جايبين بقى ما يداهم قول المفتي ما يداهم قول المفتي لسه اللي كان جايبين لي دليل اهو قال كيف يأتي من يتجرأ خد بالك بقى يقول ان مصافحة المرأة حرام وها هو شيخ اخر وعجبني صورة قد كده وخد بالك فين ممثلة مصر فين فدخلت صفيه هلك يصير ميدك قالوا ايه تحت واخد ايده وخد لسه قوي يبقى المصطفى حلال ولا حرام؟ انت تاخد شرح منين؟ خلاص انا ايه والله لا تقول لي قال الله ولا قال الرسول. لذلك لما يجي حد يسألك اصابع المرأة اللي صبحت دي والمصاق يقول له يقول لك كده هيروح يقول لك كده هتحلفنا كده يقول لك ما دليلك؟ اللي الشيخ ناصر ايه دليل الصفية؟ ما تقابل الدليل شفت الدليل؟ شفت الخيبة اللي احنا فيها؟ شفت الخيبة اللي احنا فيها؟ كده الحلال والحرام مرجعيته ايه؟ مرجعيته المفتي ولا الشيخ ناصر؟ مرجعيته قول الله وقول الرسول مش عمله لا دليله دليله مش عمله عمله مثلك مش عمله دليله فدليلك مرجعيتك مش انت بتحمل ولا مين حد يسألني حلال اقول لك اصل خلاص صافح هو ده الدليل لا حلال يبقى لازم يكون هي دي دليل من الكتاب او السنه يبقى يحلل ويحلل دي مرجعيتها ايه الكتاب والسنه من ذلك ولما فصل لخمس صوت ايه ده لفت النظر وشيء مهم جدا قلت ربنا سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم فدي اللي الفعل بسورة المجنون حرمت اي فعل بيجي بصيغة المجنون انت تختار فيه لما اجي اقول لك قتل الطعام استريحت ولا تختار الاحتار مين اللي كان من الفعل اصبح مجنونا فاي فعل يبنى للمجنون يبقى احنا كنت في حال ايه؟ فهل هي اكل الطعام؟ لذلك النبي يقول لك ضرب ولدك ريحت انت عايز تعرف مين؟ اللي ضرب مش كده ولا ايه؟ فاي فعل مبني للمجهول حياة طب الفعل ده جاي مبني للمجهول حرمت عليكم الميت يحيرك ولا ما يحارك؟ ولا يحارك؟ ما يحارك؟ اللي ما دام حرمت المحرم واحد مين؟ بس خلاص ما يحاركش يبقى يستوي ان ياتي بصيغه المعلوم او ياتي بصيغه المدين لان المعلوم انه لا يملك التحريم والتحليل الا الله. لا عايز اي واحد يقول لي حلال وحرام حلال وحرام مرجعيته دليله الله والرسول. لكن تيجي تقول لي اصل كنطاوي والطيب مش خليته بيقول الحلال وده حلال وده الدليل الشرعي انا عايز الدليل الشرعي انت قلت ده حرام اين الدليل من الكتاب والسنة؟ قلت حرام اين الدليل من الكتاب والسنة؟ هذا ضرب من دين العبد فاللي يملك يحلل ويحرم الله فالرسول يجي بقى ويحرم طبعا ويحرم بتحريم الله ده اللي هو مين؟ الرسول لا يحل بتحريم الله فقال هي الخبائث اذا كان هي الطيبات وما هي الخبائث ده اللي هو انت عايز تعرفه نتكلم معايا بدين يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر ولكن سيكون لنا لقاء يوم الجمعه القادمه ان شاء الله وقدر في خطبه الجمعه من مشيئه الله تعالى كن جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك والله متقبل منا امين امين اقول قلبي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم إن شاء الله ما تنسوش الحمد أحمد من دعاكم لأنه طبعا من هو مريض وعمل عملية نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وحقيقة إحنا وحشاء بياناته صراحة يعني من باب ساعتنا أنا بقيت شيء يسمع بيانات شفت أحسن البيانات اللي بيقولها غيره الله فنقول الخير إن شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه أرحم السلام